السلام عليكم. من عدة أسابيع كنت سألت سؤال لمتابعي القناة، السؤال كان بيقول ما هي الفكرة أو الحكمة أو النصيحة التي لا تستطيع تطبيقها رغم اقتناعك التام بصحتها وفائدتها لك، وما أكثر العقبات أو الصعوبات التي تجعلك غير قادر على التطبيق؟ أكثر الردود كانت بتنحصر بين أمرين، الاستمرارية والتسويف. في الفيديو ده هنناقش المشكلتين دول مع توضيح الأسباب وبعض الحلول. خلينا نبدأ بالكلام عن الاستمرارية. عدد كبير من المتابعين قالوا ان رغم اقتناعهم التام بأهمية الاستمرارية لتحقيق النجاح، الا انهم ما بيقدروش يستمروا على عادة او نظام جديد لفترة طويلة. طيب، احنا قلنا في فيديوهات سابقة ان أهمية الاستمرارية انها بتخلينا نحصل على نتائج كبيرة عن طريق التراكم. النتائج اليومية البسيطة بتجمع في النهاية لنتيجة كبيرة. يعني مثلا في اتباع نظام غذائي صحي، نتيجة الأكل الصحي على مستوى اليوم غالبا صغيرة وغير ملحوظة، لكن مجموع النتيجة دي خلال عام كامل مثلا هتكون كبيرة وملحوظة. خلينا نسأل سؤال على المثال ده، لو الالتزام بالأكل الصحي لمدة 365 يوم نتيجته كبيرة، فإيه رأيك بالالتزام بالأكل الصحي لمدة 300 يوم؟ هل هتكون نتيجته معدومة تماما ولا هتكون كبيرة برضو وإن كانت أقل من 365 يوم؟ طبعا لو عندك شخصين، واحد التزم بالأكل الصحي كل يوم لمدة 365 يوم، بينما الآخر كان بيلتزم لمدة 5 أيام وبعدين يضعف ويفشل، لكنه كان بيعيد المحاولة مباشرة في اليوم التاني وبعد 5 أيام يضعف ويفشل تاني وهكذا. في نهاية السنة هيكون التزم بالأكل الصحي لمدة 300 يوم، وده أكيد هيكون له نتيجة كبيرة وملحوظة. مشكلتنا مع الاستمرارية مش إننا بنضعف ونفشل بعد فترة قصيرة، مشكلتنا إننا لما بنفشل بننهار. واحد قرر الامتناع عن التدخين وبعد يومين ضعف واخد سيجارة من صاحبه، فيعتبر نفسه فشل ويروح يشتري علبة سجاير كاملة، مع انه كان ممكن يكمل في محاولة الامتناع عن التدخين بعد السيجارة الواحدة اللي شربها. وحتى لو بيفشل كل يومين بس بيرجع يحاول تاني بعدها مباشرة، فكمية السموم اللي هتدخل جسمه هتكون اقل بمراحل من اعلان الفشل التام والرجوع لعادة التدخين. ده طبعا غير اجر جهاد النفس اللي بيحصل عليه من تكرار المحاولة، ومع استمرار المحاولة قدرته على الاستمرارية لفترات طويلة هتزيد. هيبقى بيفشل كل 5 أيام، كل أسبوع، كل أسبوعين وهكذا، إلى أن يكتسب القدرة على الاستمرارية ويقلع عن التدخين تماما. وحتى قبل ما يكتسب القدرة على الاستمرارية لفترات طويلة، هو بيستفيد فعلا من المحاولات القصيرة المتكررة دي نتيجة التراكم. كنا قلنا في فيديو سابق أننا محتاجين نتعلم من الطفل وهو بيتعلم المشي. لو الطفل بعد ما وقع مرتين أو ثلاثة قرر أنه خلاص فشل ومش هيقدر يتعلم المشي، كان زماننا كلنا لسه بنحبه على 4. الطفل لما بيقع بيقوم تاني مباشرة بدون أحكام وبدون جلد ذات وبدون انهيار، ما بيضيعش وقت في التفكير في دلائل الفشل ده والشك في نفسه وقدراته، بيقوم ويكمل تاني عادي، والنتيجة ان كل الأطفال بتتعلم المشي في النهاية. لذلك حاول تفهم ان مشكلتنا مع الاستمرارية مش اننا بنفشل بعد فترة قصيرة، مشكلتنا اننا لما بنفشل بننهار ونتوقف تماما. الحياة مش لعبة عدد المحاولات فيها محدود، لو خلصتهم هيضيع عليك كل التقدم اللي احرزته، مفيش حد بيعد عليك محاولاتك، والمحاولات القصيرة المتكررة دي في النهاية ليها نتيجة تراكمية. لو بعد كل مرة بتفشل بتحاول تاني على طول، هتحصل على نتائج الاستمرارية في النهاية مهما كان عدد مرات فشلك. بالمناسبة، من أفضل الأساليب اللي هتساعدك على الاستمرارية هو أسلوب العادات الصغيرة اللي كنا شرحناه بالتفصيل في فيديو سابق، لو ما كنتش شفته أنصحك بشدة إنك تشوفه، ولو شفته شوفه مرة كمان وحاول المرة دي تطبق الأسلوب فعلا وما تكتفيش بالمشاهدة. المشكلة الثانية اللي تكررت بشكل ملحوظ في ردود المتابعين هي التسويف، وده طبيعي ومتوقع جدا. التسويف من المشاكل اللي صعب ينجو منها إنسان بشكل كامل، وده لأن بعض أسباب التسويف الرئيسية هي جزء من طبيعة الإنسان نفسه، زي إن الإنسان كائن عجول بيحب النتائج السريعة، لذلك لو العمل المطلوب العائد منه مؤجل الإنسان بيميل للتسويف فيه وبيشغل نفسه بحاجة العائد بتاعها سريع، زي التسلية أو اللعب مثلا. يعني مثلا أي طالب أكيد بيسعى للنجاح، لكن النجاح ده مش هيحصل غير بعد شهور من المذاكرة، في حين إنه ممكن يفتح لعبة على الموبايل ويكسب فيها خلال دقائق. الكتب اللي بتناقش قضية التسويف بتسمي طبع الاستعجال البشري ده instant gratification، الرغبة في الإشباع اللحظي السريع، واتكلمنا عليه بالتفصيل في كتاب حل لغز التسويف، مع أسباب أخرى زي رغبة الإنسان الطبيعية في تجنب المشقة والتعب. أسباب إضافية كمان ممكن يختص بها بعض الناس عن غيرهم هي المثالية أو طلب الكمال في العمل perfectionism. الناس اللي بتطالب نفسها بنتائج رائعة في العمل بشكل يخليهم يتهربوا من العمل خوفا من عدم قدرتهم على الوصول للنتيجة الرائعة اللي في مخيلتهم. المصابون بداء البرفكشنزم ده بالنسبة لهم العمل إما إنه يخرج رائع أو إنه ما يستحقش العناء، ما بيرضوش بعمل جودته مقبولة حتى لو كان مفيد، وده عادة بيحرمهم من الإنجاز في الحياة. وطبعا مدى استمتاعك بالعمل نفسه سبب من الأسباب، يعني ممكن تلاقي طالب بيذاكر مواد ومناهج معينة أول بأول لكنه بيسوف في مذاكرة مناهج أخرى إما لأنها صعبة بالنسبة له أو مملة. في حلقة كتاب معالجة التسويف تعرضنا للكثير من أسباب التسويف المختلفة وطرحنا حلول لكل سبب، لكن مع ذلك وبرغم أننا قدمنا كتابين بالفعل في الموضوع، ما زال عندنا 3 كتب أخرى على الأقل في موضوع التسويف ناويين نقدمهم مستقبلا بإذن الله. التسويف بالنسبة لي موضوع مفتوح، ما ظنش اني هتوقف عن الكلام فيه قريبا، لانه مشكلة حلها هياخد وقت وبيحتاج اساليب مختلفة حسب الاسباب المختلفة اللي بتخلينا نسوف ونأجل. وبإذن الله كل كتاب هنعرضه بيناقش القضية من زاوية مختلفة، كل زاوية ممكن تدينا رؤية او ادوات جديدة لحل المشكلة. التسويف مشكلة ملاش حل سحري سريع ونهائي، والعلاج هيكون بالتدريج وبشكل مستمر، يعني مفيش حاجة معينة هتعملها مرة واحدة فالمشكلة تختفي للأبد. التسويف عامل زي فيروس البرد، فيروس مستوطن في جسمك، العلاج يكون بتقوية المناعة ضده. تقوية المناعة مش معناها انك لن تمرض بالبرد ابدا، لكن معناها انك هتمرض بمعدل اقل وتأثير المرض عليك هيكون اضعف. المناعة دي من وجهة نظري بتتكون من جزئين، الاول هو المعرفة بالمشكلة والوعي بالنفس، محتاج تكون فاهم مشكلة التسويف بشكل أفضل، وده تقدر تعمله بالقراءة أو بمشاهدة الفيديوهات اللي بنقدمها عن الموضوع. أتمنى إن أي حد اشتكى من المشكلة يكون على الأقل شاف حلقات الكتابين اللي قدمناهم عن الموضوع حتى الآن، ويتابعنا لما نعرض كتب أخرى مستقبلا بإذن الله تعمق معرفتنا بشكل أكبر. المعرفة دي نفسها هتساعدك تكون أكثر وعيا بنفسك أثناء التسويف. الوعي بالنفس هنا أقصد بيه حاجتين، اولا انك تكون واعي ومدرك باللحظة اللي بتسوف فيها، يعني وانت قاعد تلعب على الموبايل او بتتصفح فيسبوك او يوتيوب تبقى مدرك انك في اللحظة دي انت بتتجنب العمل. الادراك او الوعي ده افضل من انك ما تاخدش بالك اصلا انك بتتجنب العمل وبتضيع الوقت، غير بعد ما يكون الوقت ضاع بالفعل، فجأة تكتشف ان نص اليوم ضاع منك وانت لسه ما بدأتش اصلا. الحاجة التانية بخصوص الوعي هي انك تكون واعي ومدرك باسباب التسويف في اللحظة الحالية. هل بتسوف لأن العمل المطلوب صعب وخايف من الفشل أو الأداء السيء؟ هل بتسوف لأن العمل المطلوب ممل؟ هل بتسوف لأن العائد من العمل لا يستحق بالنسبة لك؟ هل بتسوف لأن مفيش خطر من التأخير في اللحظة الحالية؟ وهكذا. معرفة الأسباب الحقيقية للتسويف هتمكنك من استخدام الأسلوب الأنسب لمواجهته، وده يقودنا للمكون الثاني من مكونات المناعة ضد التسويف، ألا وهو الأساليب تكنيكس. ودي ببساطة الأساليب العملية اللي بتستخدمها لمواجهة التسويف، زي التخطيط الفعال، إنك تبقى عارف بالضبط العمل المطلوب وتوقيته وكيفية تنفيذه، زي البومودورو تكنيك اللي بيسمح لك تقسم العمل لجلسات قصيرة تساعدك على التركيز والإنجاز، زي قفز الخمس ثواني اللي بتمكنك من كسر حالة التردد والخوف وتخليك تبدأ في العمل، زي السكسس سبايرلز والبري كوميتمنت، ده طبعا غير بناء العادات والتغيير في البيئة بالشكل اللي يساعدنا على العمل. احنا شرحنا بعض الأساليب دي ولسه في أساليب أخرى هنشرحها مستقبلا بإذن الله. المهم ان كل دي اساليب معرفتك بيها وكيفية استخدامها بشكل مناسب هيزيد من مناعتك وقدرتك على مواجهة التسويف بشكل كبير. باختصار شديد، التسويف مشكلة مستوطنة في النفس البشرية وملهاش حل سحري سريع ونهائي، لكن نقدر نطور مناعة ضد التسويف من خلال المعرفة بالمشكلة والوعي بالنفس واستخدام اساليب عملية مناسبة. هفكرك ب4 فيديوهات بتديك حلول مباشرة لمشكلة التسويف، شوف اللي ما شفتوش منها وحاول تطبق ولو اسلوب واحد فقط من الاساليب اللي طرحناها فيها، واستمر في المحاولة رغم الفشل زي ما قلنا في كلامنا عن الاستمرارية. الاربع حلقات هما حل لغز التسويف، معادلة التسويف، قاعدة الخمس ثواني، وعادات صغيرة. اتمنى حلقة اليوم تكون مفيدة وتساعدكم ولو بقدر بسيط في الاستمرارية ومواجهة التسويف. اشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.